نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس العاشر من دروس الآداب الشرعية من كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. قال: ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها، ولا يغسل يديه فيه، ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه. قوله ويكره يحتمل أن تكون كراهة تحريم أو كراهة تنزيه بحسب الفعل. فمثلا الخياطة ومثلها سائر الحرف لا ينبغي أن تفعل في المساجد لكونها من أعمال الدنيا، والمساجد لم تبنى لهذا. كذلك يكره غسل اليدين فيها، لأن هذا يكون سببا في تلويثها، خاصة وأن المساجد في زماننا كلها مفروشة. وكذلك يكره الأكل فيها إلا الشيء الخفيف كالسويق، وهو القمح أو الشعير المقلي إذا طحن ونحوه مما لا يلوث. وهذا فيه نظر، فقد ثبت في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، ولكن ينبغي أن يبسط شيء ويحترز خوفا وينبغي أن يبسط شيء ليحترز مما قد يلوث المسجد، ولئلا يتناثر شيء من الطعام. وليس معنى هذا أن نجعل المسجد مطعما، فإن الأكل في المسجد أمر عارض فيباح عند الإفطار في رمضان، وكذلك للمعتكف أو من كان مسكنه المسجد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالأصل إذن إباحة الأكل في المسجد ما لم يكن أكلا ذا رائحة كريهة كالبصل والثوم وشبههما، فمثله لا يجوز. لكن إذا لم يستقم الناس على آداب الإسلام من حيث العناية بنظافة المسجد وتطيبه وما أشبه ذلك، فلولاة الأمور أن يمنعوا الأكل فيها، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: ولا يقص فيه شاربه، ولا يقلم فيه أظفاره وإن أخذه في ثوبه، ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا. أي يكره أن يقص فيه الشارب وأن تقلم فيه الأظفار، لأنها أوساخ حتى وإن لم ينزل منها شيء على الأرض. وكذلك لا يقتل في المسجد قملة ولا برغوثا، لأن هذه أشياء تنافي التعظيم والاحترام الذي أمرنا الله به. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع. فقد جاء في تفسير أن ترفع في هذه الآية عن بعض السلف، أي أن تعظم ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقذار. وهذا الأصل، أي تطهير المساجد من الأقذار والنجاسات، هو الذي جاء في السنة الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة أو النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وروى أيضا عن أنس قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله: مه مه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. كذلك من تعظيم الله تعالى للمساجد نهيه عن أشياء ألا تفعل فيها، من ذلك نشدان الضالة أي رفع الصوت بالسؤال عن الشيء الضائع. فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ومعنى النشدان رفع الصوت. قال الأصمعي: في كل شيء رفعت به صوتك فقد أنشدت ضالة كانت أو غيرها. فإن سأل عن شيء دون رفع صوت كأن يسأل من حوله أو يسأل الإمام بصوت منخفض فلا بأس بذلك. قال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك: في الذي ينشد الضالة في المسجد لا يقوم رافعا صوته، وأما أن يسأل عن ذلك جلساءه غير رافع لصوته فلا بأس بذلك. والأمر الثاني البيع والشراء في المسجد. فقد ثبت في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. الأمر الثالث الحديث في أمر الدنيا، بحيث يكون هو غالب شأنهم مع ما يصحبه من التشويش واللغط ورفع الصوت، حتى يصير المسجد بذلك كأنه مجلس أو منتدى لأحاديث الدنيا. فإن المساجد لم تبنى لذلك، فقد بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان: باب رفع الصوت في المساجد، ثم ساق بسنده عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليخشى من كان هذا ديدنه أن يدخل في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة. أما إذا كان الحديث الدنيوي ليس غالبا على حديث الجالسين في المسجد، ولم يكن فيه تشويش على المصلين والذاكرين، ولا لغط ورفع صوت ولا رفع صوت فلا بأس به، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وأنبه في هذا المقام على أن حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب هذا حديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي ينبغي ألا تفعل في المساجد رفع الصوت في المسجد عموما، ولو بقراءة قرآن أو الذكر إذا كان يشوش على الحاضرين في المسجد، إلا ما استثني منه من رفع الصوت بالأذان والخطبة ونحو ذلك، فقد ثبت في سنن أبي داود عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر فقال: ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. ثم قال رحمه الله: وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية، أي دون مساجد الحاضرة. وهذا هو المروي عن الإمام مالك رحمه الله، والصحيح العموم لثبوت ذلك عن الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب نوم الرجال في المسجد، ثم ساق جملة من الآثار والأحاديث، منها عن نافع قال: أخبرني عبد الله ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ أبي داود بسند صحيح: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا. وروى أيضا البخاري عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء، فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، أي من القيلولة. فقال صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وبوب البخاري في صحيحه أيضا بابا بعنوان باب نوم المرأة في المسجد، وساق تحته حديث عائشة أن وليدة أي أما مملوكة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهي طائر قيل يأكل الجرذان وهي الحدأ، وهي من الحيوانات المأذون بقتلها للمحرم في الحرم، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالوا: فاتهموني به، قالت: فتفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقت، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، أي بيت صغير قليل الارتفاع قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت فحدثتني بهذا الحديث. وفي هذه الأحاديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة، قاله ابن حجر في فتح الباري. ثم قال رحمه الله ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر، والحمام المقصود به مكان الاستحمام بخلاف الحش الذي هو مكان قضاء الحاجة. وهذه المسألة بحثها العلماء في جملة الآداب التي ينبغي للمسلم أن يراعيها عند قراءته، أن يراعيها عند قراءته كتاب الله العزيز. وقد ذكر النووي خلاف العلماء فيها ما بين مجوز لها وكاره لها كراهة تنزيه، لكون الحمام في الجملة موضع إزالة الأدران والأوساخ، فالأولى بالمسلم ألا يقرأ القرآن إلا فيما اتفق العلماء على استحباب القراءة فيه، ألا وهو المكان النظيف، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله ويقرأ الراكب والمضطجع، لأن القراءة ذكر، والله تعالى قد أمر بالذكر في جميع الهيئات. قال تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ولأن هذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ثم قال رحمه الله والماشي من قرية إلى قرية، ويكره ذلك للماشي إلى السوق، وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع، أي وكذا يقرأ الماشي من قرية إلى قرية ويكره ذلك للماشي إلى السوق، أي سوق الحاضرة لا سوق البادية فلا كراها، لأن طرق الأسواق الغالب عليها النجاسة وعدم النظافة لكثرة المارين، بخلاف الطرق التي بين القرى فإن الغالب عليها الطهارة. وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع، أي قراءة الماشي إلى السوق للمتعلم جائز. ثم قال رحمه الله ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن، لما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر، قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 20 ليلة، قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ثم قال رحمه الله والتفهم مع قلة القراءة أفضل، أي أفضل من سرد حروفه بلا تفهم، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، ولحث جمع من الصحابة على ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني لأقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وثبت في فضائل القرآن لأبي عبيد وقاسم بن سلام عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول، وفي لفظ: أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرما. وفي سياق آخر عند البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح قال أبو جمرة: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة، فربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين، فقال ابن عباس: لئن أقرأ بسورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل، فإن كنت فاعلا بعد فقرأه قراءة تسمع أذنيك وتسمع أذنيك تسمع أذنيك ويعيه قلبك. ثم قال رحمه الله: وروي أن النبي عليه السلام لم يقرأه في أقل من ثلاث، في أقل من ثلاث. هكذا قاله المصنف رحمه الله بصيغة تشعر بضعفه عنده، لكن ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله ذلك. أما من فعله فقد ثبت في الطبقات لابن سعد عن عائشة قالت: كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. أما من قوله فقد ثبت في سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وهذا أيضا الذي مشى عليه كثير من السلف، فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود قال: اقرأوا القرآن في سبع ولا تقرأوه في أقل من ثلاث، وليحافظ الرجل في يومه وليلته على جزئه. وروى أبو عبيد قاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن بسند صححه ابن كثير عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. فلنحرص جميعا على تلاوة القرآن وتعاهده وتدبر معانيه مستعينين بكتب التفسير كل على حسب طاقته، فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. ثم قال رحمه الله: ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. دليل ما ذكره المصنف ما رواه مسلم أن علي الأزدي أخبر أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، وإن إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر أي المشقة والشدة وكآبة المنظر وسوء المنقلب أي المرجع في المال والأهل، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم قال رحمه الله: ويقول الراكب إذا استوى على الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا دعاء ركوب الدابة وفي حكمها السيارات والحافلات ونحوها من وسائل التنقل. فقد ثبت في سنن أبي داود وغيره عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات. ثم قال: الله أكبر 3 مرات. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. إتماما للفائدة، نذكر ما يقوله المسافر للمقيم إذا أراد السفر وبما يرد عليه المقيم. أما الأول فقد ثبت في الدعاء للطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. وأما الثاني فقد ثبت في مسند أحمد وغيره عن سالم بن عبد الله قال: كان أبي عبد الله بن عمر إذا أتى الرجل وهو يريد السفر قال له: أدنو حتى أودعك كما كان صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. واعلم أخي المسلم وأختي المسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. واعلم أيضا أن أحكام السفر تبدأ من حين أن يجاوز المسافر بنيان بلده، وبالله التوفيق. ثم قال رحمه الله: وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان. قال بعض الشراح: أما كراهة السفر لأجل التجارة إلى بلاد الكفار فلما يلزم منه من الإقامة بين ظهرانيهم ولو مؤقتة وهو منهي عنها، وقد يترتب عليه الخضوع لأحكامهم والتعرض للافتتان بما في بلدانهم من المنكرات والفواحش ولما في العمل عندهم من إذلال المسلم وامتهانه. وقد ثبت في سنن أبي داود وغيره عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، لما؟ قال: لا ترى أنارهما. وأما كراهة التجارة إلى بلد السودان فقد وجه بعض الشراح كلام المصنف على أن السودان في ذلك الوقت كانت من بلاد الكفار، أو لما كان فيها في عصره من مخاطر السفر إليها، فلا يجوز للمرء أن يعرض نفسه للهلكة. والسودان لا يقصد بها السودان المعروف الآن، إنما المقصود بها كل أرض يسكنها السود. ومن فضل الله علينا أن صارت كثير من بلاد السودان مسلمة، وفيها أعلام من أهل السنة ينشرون العقيدة الصحيحة والسنة النبوية المطهرة، ويذبون عن دين الله عز وجل بكل ما أوتوا من قوة وعلم وحكمة. وفقنا الله وإياكم وإياهم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. ثم قال رحمه الله: وقال النبي عليه السلام: السفر قطعة من العذاب. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.